السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم عن الباب اللي احنا سبناه في أحكام الجنائز لو تفتكروا قبل كده، وكان عن غسل الميت. فاكرين لما قلنا هنسيب الباب اللي عن الغسل وهنرجع له بعد كده إن شاء الله؟ ولكن طبعا لأن كتير بيسألوني عن موضوع الغسل وأحكام الغسل وبدع الغسل، لا ان شاء الله ناخدها النهارده. ان شاء الله هناخدها النهارده يا اسماء. وفي الحقيقه يا جماعه موضوع الغسل اسهل مما تتخيلوا، يعني هو من كتر ما هو سهل جدا، هو سهل جدا، الناس سبحان الله مش عارفه ليه بيعقدوه مع انه هو في غايه السهوله. هنقراه الاول من الكتاب وبعدين نشوف صور توضيحيه له. يعني الاول ان شاء الله نفتح الكتاب. منتي كمان يا مبلاه، ربنا يعزك يا جميله. الاول هنفتح الكتاب نبص عليه، تمام؟ فايه، هنفتح الاول الكتاب نشوف يرحمكم الله، نشوف كلام، هتلاقي الغسل، باب الغسل، غسل المن، ونشوف الكلام الاول اللي الشيخ ناصر نتكلم فيه، وبعدين بعد كده هنشوف صور توضيحيه لموضوع الغسل. على فكرة يا جماعة موضوع الغسل سبحان الله سهل ويسير وله أجر كبير قوي، لأن المنتشر بينا بدع كثيرة جدا في موضوع غسل الميت. غسل الميت يسير وسهل جدا، وزي غسل الحي لا فرق بينهم. وهحكي لكم قصة إن شاء الله على بال ما تجيبوا لنا الصفحة الصح. أحكام الجنائز للشيخ ناصر الدين الألباني. هنجيب ان شاء الله قصة قبل ما نبتدي الموضوع، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الصحابة ما عرفوش يغسلوه ازاي، يعني ما عرفوش طب هيعملوا ايه، هيغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي. فغشي عليهم، يعني جالهم نوم نعاس، كلهم ناموا وكلهم شافوا نفس الرؤية. هي الصفحة دي يا هند. وكلهم رأوا نفس الرؤية، كلهم رأوا نفس الرؤية، انهم بيغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بثيابه، فلم يخلعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه، تمام؟ فدلكوا المية على جسمه صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثلاثة أدراج. ثلاث أدراج يعني عارفة ملاية السرير كده اللي هو الكفن الأخير ده، في ثلاثة كفنوه. لا كلهم شافوا نفس الرؤية ده. فالموضوع سهل مش صعب، ولكن احنا بنصعبه للأسف على أنفسنا، والناس بتبتدع فيه بدع كثيرة، والمغسلاتية بيقولوا فيه أفكار كثيرة. أول حاجة هنتكلم عن من يغسل. هل اللي بيغسل يشترط ليه شروط؟ اللي بتغسل دي هل فيها شروط؟ ليس لها شروط الا الاسلام. اللي بتغسل ما لهاش شروط، غير طبعا ان هي تكون تعلم السنه، تمام؟ وما لهاش شروط غير ان هي تكون مسلمه، يعني ان هي تكون متعلمه الغسل وتكون مسلمه، ما لهاش شروط تانيه. طب حائض، يجوز انها حائض، ايه اللي يمنع ان الحائض تغسل؟ ايه اللي يمنع؟ مفيش حاجه تمنع. اصل في ملائكه. طب مين قال؟ مين قال ان هي الحائض لا تغسل يعني؟ مين اللي قال يعني؟ يعني مين اللي منع هذا الامر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما منع هذا الامر. طب نقول ان الشيخ ناصر الدين الألباني هنا بيقول فإذا مات الميت، وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله. إما المبادرة فقد سبق دليلها، يبقى أول ما الميت يموت لابد إن الناس تغسله وجوب، إن غسله البعض سقط عن الآخرين. يبقى إذا تعلم الغسل فرض على الكفاية. يعني إيه فرض على الكفاية؟ يعني لازم البعض مننا يبقى متعلم الغسل. لو واحدة ماتت لازم حد يقوم يغسلها، لو ناس غسلتها الباقي خلاص ليس عليه أن يغسلها. تمام؟ وأما وجوب الغسل، طب إحنا قلنا منين بقى إن وجوب الغسل ما ندفنه كده وخلاص؟ فلأمره صلى الله عليه وسلم به في غير حديث، قوله في المحرم الذي وقفته ناقته اغسلوه بماء وسدر. لما جه المحرم كان معاهم في الحج وقفته ناقته، يعني الناقة بتاعته وقعته وداست عليه لحد ما مات، وده اللي احنا بنقول ان اللي وقفته ناقته يعني اللي مات في حادثة، وقفته الدابة يعني مات في حادثة فهو شهيد. وقوله في ابنته زينب رضي الله عنها اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك، اغسلناها ثلاثا احبت الغسل من حماتها الله يرحمها، الله يرحمها يا رب. لا لا لا لا لا ولا حاجه خالص يا ريتاج، ولا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم له اي شرط. اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او غير ذلك. يبقى انا هراعي، بس انا اما ادخل اغسل ليا شروط، يعني مش شروط بقى، سنن الغسل بقى. اول حاجه ان الغسلات لازم تكون وتر، ان الغسلات بتاعتي لازم هتكون كلها وتر. هقول حاضر، يا ريت لو تغيري اللون علشان اللون فاتح قوي مش شايفاه يا عفاف. تمام؟ فاول حاجه الغسلات تكون وتر، يعني يا ثلاثه يا خمسه يا سبعه يا تسعه. وهنقول الغسلات بتكتر على اي اساس، هنقول دلوقتي الغسلات بتكتر على اي اساس. فاول حاجه ان الغسلات تكون وتر، رقم وتري. يقرن مع بعضها السدر. السدر ده يا جماعه حاجه بتتباع عند العطار، بتدي زي الصابون كده، ولكن فايده السدر والمسك والكافور الحاجات دي بتكون بتلصق ريحتها بالميت، فبتدي مهما بتشطفي بقى ومهما بتنشفي بيبقى مع الميت رائحه طيبه. الصدر نبات بيتباع عند العطار، فبيعمل رغوه في الميه، وفي نفس الوقت بيدي للميت رائحه طيبه تفضل مستمره معاه مهما تشطفي او تنشفي، يفضل الرائحه بتاعته طيبه. لما بتيجي في الاخر بتحطي ورق النبي يا ايه، بس بيبقى ناشف بقى. ايوه تمام. بعد كده يا جماعه لما بتيجي تحطي بقى واجعلنا في الاخيره كافور او شيء من كافور، طبعا ده انا بقوله من عندي، يعني ده ما ورد في سنه ولكن انا بقوله من عندي. يعني انا لما استعملت الكافور لقيت ان هو جيد جدا في مع الميت في الفتحات، يعني الفتحات اللي كنا بنستعمل فيها ما لسه هقول يا سلسبيل، الفتحات اللي بستعمل فيها كافور ما كانش بينزل منها حاجه خالص. غالبا الميت في الحر لما بيقعد ساعات طويله بيبدا الجسم بقى الدوره الدمويه طبعا بتتجلط، ويبدا الجسم يخرج منه اشياء. مع الكافور في الحقيقه، والكافور الوحيد اللي عمل معايا كده، بس انا بتكلم عن تجربه شخصيه يا جماعه، دي مش سنه. السنه انك تستعملي كافور. النبي ما قالش الكافور ليه؟ انا اللي بقول ده من عند انا، دي تجربه شخصيه عشان ما تقولوش المعلمة قالت النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنا اللي بقول إن أنا لما استعملت الكافور وجدته إنه خروج ما يخرج من الدماء من الميت بيكون أقل بكثير جدا، بل إن يعني الميت بيحتفظ زي ما يكون لسه بغسله. يعني وجدت فعلا سبحان الله فارق كبير بين الميت اللي بنضع له كافور والميت اللي لا نضع له كافور. ولكن الكافور طبعا بالنسبه لنا هنا في مصر مش مستاهل، فكنا بنجيبه من المملكه السعوديه او من اي بلد ما فيش حاجه بتنزل. بدل انا ما بستعملش قطن، لان القطن اللي بيستعملوا قطن ما فيش حاجه في السنه ان احنا نحط قطن. هنقول دلوقتي السنن كلها، تمام؟ طيب البدايه ايه اللي قلنا؟ الطفحه احنا في 64 هتقولنا بقى طفحه 65. والله الكافور ليه كذا شكل، كرات بيضه، الكافور السايل، في ساعات بيبقى زي صابونه كده صغيره بس ناعمه، بيجي لي الكافور بكذا شكل. انا يعني بيتعامل زي النفتالين، زي كرات كده دايره دوائر صغيره. المهم ان هو كله ليه نفس الريحه، ريحته قويه جدا. ساعات بيجي لي على هيئه زيت كافور. كل الانواع دي استعملتها، وكل الانواع دي كانت جيده جدا جدا جدا. الكافور لما بيكون زيت ما بحطوش على الميه، لما بيكون زيت ما تحطيهوش على الميه، بتحطيه على الميت وتدلقي فوقيه الميه. يعني الكافور لما بيكون زيت تحطيه على الميت وتدلقي فوقيه الميه، لان لما بتحطيه على الميه ما بي بي يعني بيبقى بتحتاجي كميه كبيره جدا، مش هتقدري ان انت تستعمليه. تمام؟ بنبتدي بقى بالاول وبنقول اول حاجه بتبداي بيها مواضع نقد الضفائر وغسلها جيدا. اول حاجه بتبداي بيها في الغسل نقد الضفائر وغسلها جيدا. لو المراه عامله ضفيره بتنقدي الضفيره وبتغسليها جيدا، تمام، وبتسرحيها، تمام كده. مش بتسرحيها انك بتجيبي فرشه او مشط وتقعدي تسرحي، لان اغلب المتوفى بتبقى بقالها فتره يا اما ما سرحتش او يبقى شعرها قابل لان هو يتقطع معاكي. فانت بتسرحي بصوابعك بايديكي او بحاجه واسعه بحيث ان انت ما تقطعيش كتير من الشعر، مش لانك هتوجعيها. خدي بالك الميت لا يشعر بشيء، انت معاكي جسد لا روح فيه. اللي معاكي ده جسد لا روح فيه، ولكن انت تتقي الله في هذا الجسد وفي التعامل معه، مجرد انك بتسلكي بالايد. طيب انا ايه اللي عليا في الوقت ده؟ يعني انا دلوقتي ببتدي اهو الغسل. اول حاجه بتعمليها قبل ما تبداي الغسل تشغلي بخور، يبقى في بخور. النبي صلى الله عليه وسلم امر بتجمير الميت، تجمير الميت يعني بخور، يبقى في بخور شغال في الاوضه اللي انت واقفه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يكون في بخور قوي شغال في الاوضه اللي انت واقفه تغسلي فيها. بخور شغال في الغرفه اللي انت واقفه تغسلي فيها. دي نمره واحد. نمره اتنين، الملائكه تؤمن على ما تقولي. لا لا لا لا لا، الميت في هذا الوقت بقى يا ريتاج بتكون روحه طلعت، يا اما تفتح لها السماء او لا تفتح لها السماء، هتنزل روحه على القبر. روحه ملهاش علاقه بينا خالص. الميت في هذا الوقت جسد بلا روح. انت تتعاملي مع جسد ومعاكي ملائكه. الملائكة تؤمن على ما تقولي، يعني خدي بالك وقت الغسل ده أنت معاكي ملائكة تؤمن على ما تقولي. بالعكس مستحب استعمال البخور وأنت بتغسلي عفاف، يكره استعمال الجمر ده في الجنازة، لكن إحنا بنقول دلوقتي وقت الغسل. وقت الغسل مستحب استعمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال وجمروه، جمروه يعني بخروه. فالملائكة تؤمن على ما تقولي وقت الغسل، تمام؟ ادخال الغم، لا طبعا النبي قال جمروه، جمروا الميت. طبعا ده انت تعبيها بخور، يعني الغرفة دي انا ببقى تقريبا مش شايفة من كتر دخان البخور وانا بغسل. ليه يصدر ليه رائحة غير مستحبة؟ وانت هتجيبي بخور ريحته وحشة؟ انت بقى تدعي للميت وانت بتغسلي، وتدعي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تدعوا على انفسكم. انت بتدعي يا ام حنان والملائكه بتقول امين. اي حاجه هتقوليها وقت الغسل الملائكة بتقول امين. لا مش هتبخريها قبل ادخال الميت، انت هتخلي الاوضه فيها بخور طول ما انت بتغسلي. يا جماعه القصد ان احنا عايزين نطلع الميته دي متعطره. هقول لك حاضر يا ايمان، احنا عايزين نطلع الميته دي متعطره، فاهمين؟ هي دلوقتي جسد حوالينا ملائكه، الجسد ده احنا عايزين نطلعه معطر بكفن معطر، فاهمين ازاي؟ عايزين نطلعه بقى ايه؟ يعني ليدخل في حياه جديده. نسال الله عز وجل ان هي تكون ايه؟ روح وريحان ورب غير غضبان. فهمنا ازاي؟ طيب ايمان بتسال سؤال جميل جدا، كسر عظم الميت ككسره حي، ككسره حي. يعني انت لا تكوني عنيفه، ما هو جسد الميت ده، الجسد ده له يعني له حرمه. الجسد له حرمه، مش لان فيه روح، سواء فيه روح او ما فيهوش روح هو ليه حرمه. هو هل يجوز ليكي ان انت تمسكي مثلا رفات ميت وتقعدي تكسري فيها؟ ما يجوز. هل يجوز ليكي هيكل عظم عظام؟ هل يجوز ليكي ان انت تاخدي العظام دي وزي ما بيعملوا طلبه كليه الطب ويقعدوا يتمرنوا عليها ويكسروا فيها؟ ما يجوز. فاهمه؟ اه طبعا امراه. هذا المرأة ايه المشكلة في المرأة؟ هي اذا خرجت استشفى الشيطان يتنزبيل، ما خلاص بقى هي سقط من عليها الاحكام خلاص. تمام؟ احنا عشان حاطين يعني حاطين التكاليف الشرعية للحي، فنظن انها تطبق للميت. يعني ايه اللي دخلك في الموضوع يا آية؟ لا ما يجوز يا آية، وهقول لك ليه. وهي اه بالظبط كده، سامية فعلا بتقترح اقتراح جميل جدا، نعملها سؤال في مسابقة، متى يجوز للمرأة الخروج متعطرة؟ فعلا في مسابقة تبقى جميلة جدا وهي ميت جسمها هتبان تفاصيله. القصة دي على فكرة ما صحت يا عفاف، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اختمت لأن جسمها هيبان تفاصيله. القصة دي ما صحت، يعني القصة دي ضعيفة جدا، ولكن يعني أنا إيه يعني لما بقرأ الحاجات دي على الفيس بطنش، بعمل نفسي مش واخدة بالي، على أساس إن إيه يعني لو النساء عايزة يعني تستتر خير وبركة خليهم يستتروا، مش مشكلة يعني ما بدقش يعني الحاجات دي. يعني هل تظن ان فاطمة رضي الله عنها وارضاها قعدت تقول للنساء انا لما اموت يا خبر ابيض هيبان جسمي ولا مش هيبان جسمي؟ هل تظن ان الامر ده كان شاغلها او ان هي اتكلمت فيه اساسا؟ هل تظن هذا الامر؟ مش ممكن يعني، استحالة يعني، فاهمة؟ ولكن يعني هو ما صح عنها يعني، ولكن يعني الامور دي الواحد يعني ما بقعدش بقى اقول هذا ضعيف واتقي الله يعني خلاص. يعني هم عايزين بقى يقولوا ان ستر المراه وان كان همهم انها تستتر حيه وميته، خلاص يعني. يعني سبحان الله، الناس تتاثر بالاشياء الضعيفه والموضوعه اكثر مما تتاثر بالصحيحه. يعني اصبح الناس النهارده تاثرها بالضعيف والموضوع اكثر من تاثرها بالصحيح، معرفش ليه، سبحان الله يعني. لا طبعا بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم قال جمروه وجمروه. طيب بنقول هنا حديث ام معطيه رضي الله عنها قالت، خليكم بقى معانا في الحديث وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه على زينب بنته. دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. قالت قلت وترا، يعني هو لما قال لها ثلاثة أو خمسة أو سبعة فقالت له يعني وتر، أرقام وتر؟ قال نعم. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا اذناه، يعني قولوا لي ادخل، فالقى الينا حقوة، القى اليهم زي زجاجه كده، فقال اشعرناها اياه، تمام، ومشطناها ثلاثه قرون. فراحوا مضفرين شعرها ثلاث ضفاير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وألقيناها خلفها، وقال ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. يبقى أول حاجة بنعملها هنقول حاضر يعني ايه حق. اول حاجة بنعملها اللي قلنا الصفحة يا جماعة، اول حاجة بنعملها يا جماعة بنغسل الشعر زي ما قلنا، وبنحط في مية الشعر سدر، سدر او صابون، لو انت مش لاقية سدر بتحطي صابون. تمام. هنقول دلوقتي طيب في نقطة بقى مهمة جدا، اللي بتقول لك تدوسي على البطن، يعني انا حضرت يا جماعة كنت زمان دورات كتيرة جدا ولقيتك بتقول لك تدوسي على البطن علشان تطلعي الاذى اللي في البطن الاول. موضوع ان انت تبدأي بانك تدوسي على البطن عشان تطلعي الاذى اللي في البطن الاول ده يا جماعة، معلش يا مناسبين، معلش سامحيني، ما تعيطيش يا حبيبتي. إيه لا ما فيهوش حاجة يا آية، دي أمر تجربة يا جماعة. يعني في ناس فاهمين إزاي؟ في ناس ممكن هما دايما بيقولوا كده يا أسماء، بس ده يا جماعة على فكرة مش سنة. يعني دي من التجربة اللي هي بتخلي إن الواحد عشان ما يكترش الغسل. يعني أنا بالنسبة لي بفضل أعمل السنة. أنا بالنسبة لي بفضل ابتدي بالراس وبعدين اوضي وبعدين ادوس بقدمي، مش بقدمي انا هطلع فوق الميت اتنطط يا نادره. تدوسي بايدك، تدوسي بايدك على بطنه. في بعض الدورات يقول لك دوسي بايدك على البطن علشان يطلع البراز اللي في بطن الميت. تمام. في البعض يقول دوسي بايدك لا يعني بص يا آية، هي بتقلل من عدد مرات الغسل في الحقيقة برضو للأمانة. يعني الطريقة دي يا جماعة بدل ما هتغسليه مثلا 5 7 مرات بتغسليه 3 مرات او 5 مرات مثلا بدل من 9 في بعض الأحيان، في بعض الأحيان عشان أكون يعني في بعض الأحيان. ولكن لا ما انت يعني بتدوسي بالراحة يا صح، ما بيبقاش بقوة، لا مش بتوصل لدرجة التمثيل. يعني انت عارفة بتدوسي على البطن كده قليل قليل، فينزل لو في براز متكون في البطن يبتدي ينزل ينزل ينزل، فتبدأي ان انت فاهمة علشان ايه اللي بيكتر بقى عدد الغسلات. ده اللي انا عايز اقوله لكم، انك ممكن كل ما تغسلي غسلة، يعني انت غسلتي اول 3 غسلات تيجي تشطفي تلاقي فيه براز نازل او بول نازل، فتبدأي تغسلي 3 تانيين. خدي بالك انت مش بتغسلي كمان غسلة، تبدأي تغسلي 2 تانيين تلاقي براز نازل، تبدأي تغسلي 2 تانيين تلاقي براز نازل. انت بتزودي بالاتنين، انت مش بتزودي واحدة بس، انت عايزة وتر. تمام. لا ما يجوز طبعا ان انت تحطي كولونيا، لا كولونيا لا، تحطي كلونيا لا، لكن تحطي زيوت لكن عطر فيه الكحول لا، والله لا، مش بتقرفي ولا حاجه، بالعكس بتبقي يعني سبحان الله نفسك قوي ان الميت ده ينزل، يعني بقدر المستطاع يكون في ميزان حسناتك يعني. تمام. لا لا لا لا لا، ولا حنه ولا بتشيلي منه حاجه ولا حاجه خالص يا كريمه، كل ده بدع. الحنه والحاجات التانيه دي كلها بدع، عشان كده ركزوا معايا. يبقى قلنا اول حاجة بنعملها بنغسل الراس. والله عايزة تضغطي خفيف كده على البطن وتبدأي كده بتشطيف الجسم عموما عشان لو اي نجاسات تنزل الاول انت حرة. ده امر مباح يا جماعة، يعني ما فيهوش حرمانية، احنا مش بنقول ان دي يعني ايه، مش بنقول ان ده حرام او حاجة. تمام. قبل طبعا ما بتبتدي بالغسل انت طبعا ما بيكونش الميت عريان على طاولة، طبعا بيكون على طاولة، هنشوف الصور دلوقتي. طبعا لو في طلاء اظافر او في اي مادة تحول بينك وبين الماء لابد ان انت بتشيليها. لا لا لا لا لا، مفيش ازالة لاي شعر، مفيش تقليم للاظافر، مفيش تنظيف حاجة. انت مش جاية تنظفي هنا تلاقي الضوافر طويلة تقصقصيها ولا تقعدي تعملي مساج ولا اللي بيقعدوا يحطوا مكياج للميت عشان اهله يشوفوه كويس، الكلام ده كله من اعمال النصارى. الحاجات دي كلها يا جماعة شغل نصارى مش شغل مسلمين. شغل الكوافير ده ان هي تيجي بقى، لا طبعا ولا ليكي دعوة خالص. انت بتحطي الميت وبتغطي العورة بتاعته من السرة لحد الركبة، وبتبدأي ان انت تغسلي. وهنشوف الصور دلوقتي ان شاء الله. بنقول اول حاجة بتعملي الرأس وبتمشطي الرأس بايديكي كده او بمشط واسع، وبتعملي 3 ضفاير. بتعملي 3 ضفاير مكان، عارفين القصة الامامي ده كده، بتقسمي الشعر 3 اقسام، جزء امامي ومن ورا جزئين ومن ورا جزئين، وبتعملي 3 ضفاير. طب لو شعرها قصير خالص ما ينفعش يتضفر، بتقسميه 3 اجزاء، يعني تقسميه 3 اجزاء دول، وبتحاولي ان انت باي حاجة، يعني باي حاجة تعمليه 3 برضه، يعني باي حاجة بتعمليه الثلاثة دول. ساعات انا عارفين الشريط بتاع الشريط، هتغسلي شعر بالسدر، انت شغالة بالسدر خدي بالك، انت المية بتاعتك كلها ماشية بالسدر، ماشية بيه من اول الغسل. انت الغسل بتاعك كله بالسدر، الغسل بتاعك كله بالسدر، تمام؟ لو السدر عندك بتحطيه في المية وبتشتغل بيه كله من اوله لاخره، كويس كده؟ بنقول بعد كده بتبدأي، لا لا لا لا طبعا بتكشفي وشه، انت ما بتغطيش غير مكان العورة فقط. طبعا بتكشفي وشه عند الوفاء، ازاي يعني؟ ليه تغطي وشه ليه؟ بعد كده بتبدأي ان انت توضيه. يعني ايه ناشف؟ ما انت بتحطيه في المية. السدر اللي بيتباع اللي انت بتستعمليه بيبقى عامل زي التراب. السدر يا جماعة اللي بنتكلم عليه ده بيبقى عامل زي التراب، لما بتحطيه في المية المية بيتغير لونها، بتبقى كأن مية فيها تراب برغوة، كأن مية فيها تراب برغوة، هو معروف جدا في السعودية. ايوة، فانت بتعملي ايه؟ بتوضيه الاول. ايوة، بتبقى المية زي الملوخية. برافو عليك. لا لو ما فيش سدر هيبقى صعب، لا ده امر النبي صلى الله عليه وسلم، ده سنة الغسل. لو ما فيش سدر هتستعملي صابون، بس مشكلة الصابون انه لازم يتشطف، السدر ما بيحتاجش انك تشطفيه. مشكلة الصابون انك لازم هتشطفيه، السدر مش هيحتاج ان انت تشطفيه. هقول لك حالة، ما فيش يا جماعة استنجاء للميت. هو يا جماعة صحي؟ زي ما واحدة تقول لي اصل احنا لازم نخليها تستنجي، او تستنجي ايه يا جماعة؟ دي احكام غسل. هو الغسل فيه استنجاء؟ فانتي الاول ما انتي هو دلوقتي عليه صابون يا سعيد، انتي دلوقتي لما بتستعملي صابون، فاهمة؟ فانتي دلوقتي استعملتي الصابون، بقى الجسد عليه رغوة صابون، فهتضطري تستعملي مية. فهمتوا الفرق بين الصابون والسدر؟ السدر انا مش محتاجة استعمل مية بعده. اي حاجة هتجزئ يا ام عمر، اي حاجة هتجزئ، بس السدر يعني بصراحة لا بيريح اكتر في الغسل. اللي ليها حد في دولة عربية بيبقى السدر رائع في الغسل، بيريح جدا. فانت بتحطي الماء بالسدر بينظف، وفي نفس الوقت ما بيبقالوش اثار. لما بتيجي تنشفي بتلاقي الجسم ما شاء الله نظيف جدا، كأنك غسلاه بالصابون وما فيش اثر بقى رغوة وصابون والكلام ده كله. اول حاجة لا مفيش استنجاء يا مبلغ، ما ورد يا مبلغ، ما هو الحي. ما احنا قلنا اهو النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجة بيتوضأ. لما ارادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم اهو الحديث اهو، قالوا والله ما ندري ان اجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، ام نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وزقنه في ظهره في صدره، ثم كلمهم مكلم. أيوة صاحب بحر، كلمهم مكلم من ناحية البيت، لا يدرون من هو، أن اختلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. دون وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء. ومن هنا إن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أغسلك، وهو كان يقول لها إن هو يغسلها. ومن هنا يجوز للرجل أن يغسل زوجته وللمرأة أن تغسل زوجها. يبقى ابتدينا إن أول حاجة الرأس، ثاني حاجة الوضوء، ثالث حاجة يمين الجسد اللي قلنا الصفحة، رابع حاجة يسار الجسد، يعني بتبدأي باليمين تغسليه كله تدلقي عليه. في ناس بقى يعني سبحان الله ما في حاجة اسمها استنجاء، انت بتدلقي المية من فوق الإزار أساسا، من فوق الثياب. لكن في ناس يا جماعة سبحان الله تحب، ويعني تحب تعمل حاجات ما أنزل الله بها من سلطان، وتقعد تخبط على الجسم وتقعد تعمل حاجات سبحان الله. ما احنا قلنا أول حاجة الوضوء يا أم محمد، وبعدين نغسل الجانب اليمين، وبعدين الجانب اليسار، وبعدين الوضوء يا جماعة على الوجه ما فيهوش لا مضمضة ولا استنشاق. أنا فوجئت إن الناس ماسكين خرطوم، لا في حتة قبل دي، إن الناس ماسكين خرطوم وقاعدين يحطوا في بق الميت وفي مناخيره، لا طبعا. ده دي اللي وردت: لا تحنطوه ولا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. دي وردت في المحرم، دي وردت في المحرم. 11: ويستثنى مما ذكر في رابعا المحرم. التطيب بقى مين اللي ما يطيبش؟ اهي جات لنا بقى يا جماعة. استنجاء الميت يعني تمد ايدك تدخليها في الدبر وفي القبل وتقعدي بقى تشوفي في حاجة نازلة ولا لا. اللي نازل ده يا جماعة بينزل مع الماء. ايوه بالظبط كده، اللي نازل بينزل مع الماء. يعني انت ممكن بعد تيجي في الغسلة الخامسة، تمام، تيجي في الغسلة الخامسة وانت بتشطفي، يعني وانت بتنزلي الماء تلاقي الماء نازل معاه نجاسة، تقومي مزودة غسلتين. طب الغسلتين دول اللي هو اليمين وبعدين الشمال، لا الغسلتين دول الجسد كله بماء وسدر، يعني الجسد كله يغسل بماء وسدر. طيب تيجي تلاقي في المرة السابعة نازل براز، عادي خالص تقومي مزودة غسلتين، يبقى بقوم تسعة. تيجي في التاسعة تلاقي نازل براز تاني، وما بيبقاش براز، بتبقى يعني حاجات سودة كده سبحان الله نازلة، تقوم مزودة غسلتين تاني، يبقى كده نزل كام؟ كده غسلش 11، اوصلي الى ما شاء الله ممكن توصلي ل 19، ولكن الاجر مرة يمين مرة شمال، مرة يمين مرة شمال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هي سارة انت لسه جاية صح؟ سارة بتقول الميت بيكون حاسس ولا لا يا سارة؟ الميت روحه، هقول تاني، الميت روحه عند الله عز وجل، تصعد الروح عند الموت ولا تلتقي بالجسد إلا في القبر، لا تلتقي بالجسد إلا في القبر. لا مفيش وضوء كل مرة، الوضوء مرة واحدة بس يا مراد. يبقى نقول تاني باختصار، بوضي مرة واحدة وبعدين بغسل اليمين وبعدين الرأس الأول وبعدين اليمين وبعدين الشمال وبعدين الرجلين في الآخر. دي كده ايه؟ دي اسمها غسلة واحدة، يبقى دي مرة. وبعدين بصب على الجسد كله، ادي كده بقيت اسمها غسلة واحدة، وبعدين بصب على الجسد كله تاني، ادي مرتين، بصب على الجسد كله تالت، بقت كده تلات مرات. لقيت في براد نازل بصب على الجسد كله مرتين، بقوا خمس مرات. لقيت في حاجة تانية نازلة بصب على الجسد كله مرتين، بالراس بكله، كل الجسد، كل المية المستعملة بماء وسدر، بتجيبي كمية السدر وبتحطي. مفيش دليل، ايه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو قدرتي ان انت تعيدي الجانبين، والله اعملي على الجانبين، لو قدرتي بقى انك تصبي عليه. اه بالظبط كده، تقعدي تكرري تكرري لحد ما تشعري ان الميت خلاص مفيش حاجة بتنزل منه خالص. تمام؟ لا مفيش حاجة، مفيش يا جماعة دليل على الكلام ده خالص. كل ده والإزار محطوط لا ينزع منه شيء. وبنقول ان الزوجان يجوز لكل منهما ان يتولى غسل الاخر، ولا دليل يمنع، ولا سيما لو كنت استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. اه طبعا يتقلب الميت وتاخديه عليكي وتاخديه عليها عادي خالص، احنا يعني خديه عندك خديه عليا عادي، بنتعامل معاه عادي خالص وكانه يعني جسد بين ايدينا عادي. وعنها ايضا قالت رجع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازه بالبقيه. خدوا بالكم بقى من الدليل ده لان ده اقوى دليل عندنا. وانا اجد صداعا في راسي. ها؟ واقول وا راساه. فقال بل انا وا راساه. ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. يعني شوفي الكلام كلام عادي. لو انت زوجك قال لك الكلام ده، ها؟ لو انت زوجك قال لك الكلام ده هتقولي ايه؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له انا عندي صداع. فقال لها بل انا ورقه، انا كمان عندي صداع. لو انت متي ها قبلي هغسلك وكفنك واصلي عليكي وادفنك. ما قالتش حاجه. لم تقل شيء. ولا حاجه. بالعكس قد تكون كمان اه طبعا، لكن لو احنا النهارده واحده زوجها قال لها كده اه طبعا وتروح بسرعه وتعيش من غيري وتنساني. ولكن شوفي سبحان الله الحكمه، النساء يعني ما فهمت الكلام خطا، انما هو يقول لها ان يعني انت ما فيش حاجه هتضرك، بالعكس ده انا هعمل لك كل حاجه. يا هند بالظبط كده. ولانها يعني لانه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهمين ازاي؟ هي حتى لو ما قالتش حاجه ممكن تزعل، ممكن تغضب، ممكن تقوم غضبانه، لكن هو بيقولها لها على سبيل ايه؟ طب يعني انت ايه اللي هيضرك؟ انا هعمل لك كل حاجه. ده هو كده يعني المفروض ده شيء من التقدير يعني ان انا هقوم بيكي يعني. طيب ورونا بقى الصور، نزلوا لنا بقى يا جماعه الصور علشان يعني نلم كده الموضوع قبل ما نبتدي نتكلم على التكفين. تمام اهو زي ما احنا شايفين في الصور اهو مغطي الميت اهو على الطاولة، بس طبعا الطاولة دي كبيرة جدا، الطاولات الحديثة دلوقتي بتبقى من عند الراس مرتفعة ومن عند رجلين منخفضة عشان المية تنزل بسرعة تجري. زي ما احنا شايفين هو طبعا لابس جوانتي، مش عارفة ليه المغسلاتية برضه بيحبوا يلبسوا جوانتي، انا ما بحبش البس جوانتي عادي خالص. بيتوضأ الوضوء كوضوء الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بيمينها ومواضع الوضوء منها. مفروض زي ما قلنا السنة البدء بالرأس، لكن للأسف احنا حاولنا ندور على اي حاجة لا يحلتي ما ورد ان المرأة تغطى كلها يا ام البراء، ما وردش، ما فيش حاجة كده يعني. طبعا مفروض السنة ان تبدأ بالرأس زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل زينب، ان احنا هنبتدي بالرأس. لا طبعا الراجل يتدفر شعره، ايه والراجل فيه شعر عشان يتدفر؟ ده يقعدوا بقى 3 سنين يدفروا له بشعره على بال ما يطلع لآية. تمام؟ وايه يستنوا بقى 2 سنين على بال ما شعره يطول وبعدين يدفره له؟ لا شعر الراجل زي ما هو كده. ليه ما تلمس الجثه ليه وهي بتمرر ايديها؟ ليه؟ يجوز رجل اجنبي ان يغسل امراه؟ لا يا نادره، ولا يدخل عليها ولا يشوفها اساسا ولا يشيل الجثه اساسا، لا طبعا. لكن رجل اجنبي، الرجل اجنبي ماشي، لكن رجل اجنبي لامراه لا، لا يجوز. اما زوجها اما زوجها او نساء. لا يا حبيبتي ما ورد النبي. بص يا جماعه احنا ديننا الغسل ده عباده، والعباده توقيفيه. احنا اساسا ما بنلمس العوره، انا ايه اللي يجيب ايدي عند العوره يا جماعه؟ الغسل عباده صح، والعباده توقيفيه تمام. لو انت هتقولي اي حاجه ائتي عليها بالدليل. انا دلوقتي لما بصب الميه، ها لما انا بصب الميه دلوقتي ايه اللي يخليني اساسا احط ايدي؟ انا بصب الميه من فوق غطاء العوره، وبالحائل نفسه زي ما عملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بالحائل نفسه بدعك بدلك المكان، من بالحائل نفسه بدلك المكان، انا مش محتاجه ان انا مد ايدي من تحت الحائل. تمام. يستحب ان يغسل الراس برغوه الصدر واللحيه للرجال، اهو زي ما احنا شايفين الطبق اللي فيه، زي ما احنا شايفين الطبق اللي فيه الصدر وعمل رغوه اهو، زي ما ايه بتقول زي الملوخيه، ده بنغسل الراس بيه. وبنبتدي طلعي لنا الصوره لفوق، هات لنا الصوره بتاع الثلاثة. ثم يغسل جانبه الايمن من جهة الامام ومن جهة الخلف تمام، وهكذا يفعل بجانبه الايسر اهو زي ما احنا ماشي، جزاك الله خير. وهكذا يفعل بجانبه الايسر زي ما احنا شايفين اهو بيقلبه. بس طبعا ده ما شاء الله راجل قوي جدا، ها ده راجل قوي جدا ان هو بيقلبه لوحده، طبعا ده ما بيحصلش، احنا بنبقى اثنين او ثلاثة وبيبقى صعب علينا جدا التقليب. ثم يغسل قدم الميت، ويستحب ان ينشف الميت بعد غسله طبعا علشان ما يبقاش الكفن بالنسبه لنا مبلول. زي ما انتم شايفين الموضوع بسيط جدا. انت حتى لو لقيتي عندك مشكله وانت لوحدك مثلا، ها انت يكفي ان انت تصبي الماء بالصدر، يعني هتبقى المشكله كلها عندك في الراس، ان انت هتغسلي الراس وتسرحيها بصوابع كده تسلكيها وتعملي ثلاث بصايج، بقيت الجسم كله لو صبيتي عليه ماء ودلكتيه بس بالحائل اللي عليه خلاص انت قتلتي بما عليك. انت مش مطلوب منك اللي بيتعمل ده كله يا جماعه، اللي بيتعمل ده كله والله ماله اصل، اللي بيتعمل ده كله ملوش اصل في السنه ولا حاجه. المراه الحائض زي النفساء، زي المبطونه، زي ولا حاجه خالص. الحائل واحد للاثنين، اللي يقول ان الحائل كامل للمرأة يأتي بالدليل، اللي يقول ان الحائل كامل للمرأة يأتي بالدليل. الحائل هو الحائل هنا زي هنا، الحائل هنا زي هنا. لو المرأة كلها يا جماعة، لو المرأة كلها هتتغطى من شعرها لحد رجليها لتحت، ما يبقى يدخل اي حد يدلق عليها ميه وخلاص. امال هو النساء ليه او المحارم ليه اللي بتغسلها؟ ها ليه النساء اللي بتغسلها او المحارم اللي بتغسلها؟ لا بتغسلي من فوق الستر، ما بتمديش ايدك من تحت الستر، بتغسلي الميه من فوق الستره وتدلكي بالستر. عشان كده يستحب يا جماعه ان الستره دي تكون سميكه. انا بقى افاجئ ان في ناس عاملين الستره دي حاجه شفافه كده ينزل عليها الميه تشف الجسد من تحتيها، ما ينفعش. الستره دي انت تجيبيها من بيتك وانت رايح، تبقى بشكير. شايفين البشكير اللي في الصوره؟ تبقى بشكير زي اللي في الصوره كده، بشكير بحيث ان انت لما تدلكي بيه الجسد، ها بشكير احرام، بشكير احرام علشان لما تيجي تدلكي، او بشكير ملون، في بشاكير كده بتتباع ملونه غامقه علشان لما تنزل الميه وتدلكي الجسم بيها ما يبانش الجسم، ما يبقاش شفاف تمام. طبعا يقوموا حاطين قماشه بيضة شفافه وينزل الميه عليها، تلاقي الجسم كله باين، وتقول لك ما احنا حاطين اهو ستره. ستره ايه اللي انت حاطاها؟ ده انا شايفه الجسم كله من تحت، انا شايفه كل الجسم من تحت اهو. لا دي مش ستره، ستره يعني الجسم لا يظهر منها، ستره يعني الجسم. والله انت بصي يا ام البراء، انت عايزه تغطي الجسم كله؟ غطي الجسم كله. عايزه تحطي من شعرها لرجليها حطي من شعرها لرجليها. انت يا افعلي ما شئتي. انت دلوقتي بتقولي الشرع بيقول ايه، انا بقول لك الشرع بيقول ايه. انت عايزه تغطي اكتر غطي اكتر، بس ده امر يعود ليك انت، فهمتي؟ انت عايزه تغطي اكتر غطي اكتر، لكن ما تقوليش اصل السنه ان كلها لازم تتغطى وقت الغسل. لا، ما حدش قال كده. ائتي بالدليل، ائتي بالدليل، تمام. يبقى ده كده ايه قدامنا، الغسل زي ما احنا شفنا. يبقى لينا بقى، يبقى لينا ان انت بعد كده طبعا هي ليها طبعا ان هي توصي بما شاءت. يبقى لينا التكفين، يبقى لينا التكفين. ليه هي مش بترضع يا ام البراء؟ ولا الرضاعه عوره؟ المراه ترضع ولا ما بترضعش؟ وثبت في كذا حديث في البخاري ومسلم ان المراه كانت ترضع امام النساء والقمته ثدييها امام النساء، ولا دي عوره برضو؟ طيب، ما انا قلت لك يا مبلاش، انا قلت الثدي لا يغطي، خلاص. انت عايزه تغطي غطي اللي انت عايزاه، غطيه. انت عايزه تغطي غطي، انت حره يا جماعه، الامر مفتوح. اللي عايزه تغطي الميته بتاعتها او عايزه توصي، يا جماعه غطوني كلي، لو سمحتوا في غسلي غطوني من رقبتي لرجليا من تحت، انت حره. لكن احنا بنتكلم دلوقتي شرع بالضبط كده، مفيش عليكي اسم، انت حره. واحد عايزه تستتر كلها هقوليها لا؟ كثير جدا على فكره النساء تترك في الوصيه اشياء، والله تترك في الوصيه اشياء وهي من الشرع. يعني في واحده تركت في الوصيه قالت ما تجيبوش كفن، خدوا من الملايات بتاعت بيتي، وفعلا خدنا من ملايات بيتها وكفنها، هي حر. لا، ما خالفتيش السنه ليه؟ سبحان الله، انت حر. خدنا من ملايات بيتها، هي مش عايزه تصرف في الكفن، يعني من باب عدم الاسراف في الكفن. طبعا. ما يا جماعه الكفن ده عباره عن ايه؟ حاجه طاهره بتستتري بيها علشان تنزلي الى قبرك. خدنا فعلا 3 ملايات من ملايات بيتها وكفناها بيها. ندخل بقى في الكفن ورجعوا لنا الكتاب تاني. هو المهم قماش ابيض طاهر بس ملوش اي شرط. ما هي ملايات بيتها كانت بيضة. معقوله يا ام عمار كل ده حصل؟ يا ام البراء، احنا قلنا ده في الاول. هاتولنا بقى الكتاب تاني علشان نبتدي ندخل في التكفين. احنا قلنا في الغسل بيستحب الدعاء فقط. طيب، بنقول بعد الفراغ بقى من الغسل، تكفين الميت بعد الفراغ من الغسل يجب تكفينه، بيجب تكفين. صفحة 76 يا ام نورهان، صفحة 76. بعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بصوا يا جماعة، التكفين والغسل، خدي أحاديث التكفين والغسل كويس وحطيهم. لقاء انتوا عندكم درس دلوقتي أو حاجة؟ طيب، انت عليك دلوقتي ان انت تحطي الاحاديث قدامك. يعني انا عايزه اي واحده يا جماعه بتغسل تمسك الورقات اللي فيها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ها، وتاخد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل وفي التكفين فقط، تكتفي بيها. حلو؟ لا طبعا، ليس عليك اسم في يجوز، ما يمنع. لقيتي اي حاجه انت بتعمليها ما وردتش في الاحاديث، اقعدي دوري عليها، هل وردت في السنه ام لم ترد في السنه؟ والله ما لقيتلهاش احاديث، اعرفي ان انت بتعملي حاجه ما وردتش في السنه وقفيها. لقيتلها حديث ابداي دوري عليه، وانا معاكي لو عايزاني معاكي في اي احاديث وندور عليها سوا، انا ما عنديش مشكلة يا جماعة، احنا ندور حيث دار الحديث. لا يقولوا زي ما يقولوا يا اسماء، قل هات بصي دايما خلي رايتك المرفوعة، قل هات برهانكم ان كنتم صادقين. دعوة بلا دليل هي كلام، مجرد كلام. قال لك الحائض ما تدخلش، الحائض ما تدخلش على الميته، ما تبوسيش الميته، ما تحضنيش الميته، ما قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الدعوه بلا دليل تظل دعوه، تظل دعوه، بس قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان كان قالها سمعنا واطعنا. لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم أسفة، مش هقدر أعملها لأن دي عبادة، ولا عبادة توقيفية. طيب الكفن أو ثمنه من مال الميت، الكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره. شوفي بقى، يعني لو الميت ما سابش غيره، هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. شوف الحته الحلوه دي، خباب بن الارق، نبتغي وجه الله فوجب اجرنا على الله، فمنا من مضى لم ياكل من اجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد فلم يوجد له شيء ولم يترك الا نمره. نمره يعني زي النمرة اللي هي زي هقول لكم زي شال كده، حاجة قريبة من الشال كده. فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها مما يلي رأسه، وفي رواية غطوا بها رأسه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واجعلوا على رجليه الأذخر. الأذخر ده نوع من النباتات يعني. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي يشتنيها. يعني إيه؟ يعني بقى يشيل الثمار من الحشيش ويهدبها كده علشان يحطها على رجله ويحطها يعملها على رجله. ليه هنا؟ هو ما كان يملك الا دي. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهمش اجمعوا فلوس وهاتوا له حاجه ليه؟ لان الكفن لابد ان يكون ثمنه من مال الميت. يبقى دي دليل على ان الكفن ياتي من مال الميت، الا إلا أن يكون أحد متطوع. خدوا بالكم، ممكن حد يتطوع بالكفن، يعني ممكن الابن يقول لا أنا هشتري لأبويا، أو أنا هشتري لأمي، أو حد يتطوع يقول لا يا جماعة الكفن من عندي هبة، بقى نوع من أنواع الهبات. لكن الأصل أن الكفن يكون من مال الميت ويقسم من الميراث. طيب هندخل بقى في اللي بعديها، اللي قلنا الصفحة إيه شروطه؟ ما انا بقول لحضرتك اهو هبه، لا مش صدقه. الصدقه دي للفقير يا ام بلال، خدوا بالكم علشان في ناس بتطلع اكفان صدقه جاريه. في ناس بتطلع، انا عندي الموضوع ده، ناس بتديني اكفان تقول لي دي صدقه جاريه. الصدقه الجاريه يا جماعه ما تروحش غير لحد فقير مش قادر يشتري كفن. الصدقه الجاريه دي تروح للفقير اللي مش قادر يشتري كفن. لا انا مش عايزه اصور دلوقتي، خلي الصور دلوقتي، اديني بس الكتاب الاول. لا يا ريتاج ما وردش، لا بس وقتي، يعني ما تشتريهوش بس وقتي. طيب ايه شروط بقى الكفن؟ ينبغي ان يكون الكفن طائلا سابغا. نادر جدا لما بتلاقي كفن سابغ في الحقيقه. الأكفان كلها سبحان الله ضيقة وشفافة. طائلا سابغا يعني مغطي الجسم كله، وسابغ يستر الجسم كله. لحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائر، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع، فليحسن كفنه إن استطاع. أحلى كفن يا مرايا، مرايا بقى بتسألني، أحلى كفن 2.5 × 2.5، أحلى كفن 2.5 عرض في 2.5 طول، رائع، اللي هو زي ملاية السرير 240 × 240. لا لا لا لا لا، ملوش علاقة الكفن بقى عمل الميت خالص، لا، ده الكفن ده الأحياء اللي بيعملوه، الكفن أحياء اللي بيعملوه، لا يا حبيبتي براحتك خالص، الكفن الأحياء اللي بيعملوه. الكفن يا آية، مفروض آية مش فاهمة الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كفنه واحد في كفن صغير عليه ضيق وقصير ودفنوه بالليل، والنبي ما صلاش عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهمة، لأن في حديث تاني قال لهم: فإن قبوركم تملأ نارا وصلاتي تملأها نورا. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة دعاءه مستجاب، وكان يحب أن يصلي على أصحابه، فنهاهم أن أي صلاة تطلع من غير ما هو يصلي عليها، لما شفتوش يا صح، فنهاهم أن أي صلاة تطلع من غير ما هو يصلي عليها. فقال لهم كمان إن ما تيجوا كمان تكفنوا، كفنوا في كفن كويس، أحسنوا الكفن، يعني الكفن يبقى الاثنين زي بعض، الكفن يبقى كبير، طبعا تمام. قال العلماء: والمراد احسان الكفن، ايه بقى احسان الكفن؟ نظافته يبقى نظيف، وكثافته، استني، ينفع 2.5 × 2.5؟ و240 و240 يا ام البراء، انا كفنت ناس وزن عالي جدا وكان 240 × 240 كان هايل. لا، اوعى تجيبي بفته يا ام عمار، اوعى البفته يا جماعه، قماش الملايات رائع، عارفين الملايه؟ الملايه اللي بتفرشيها على السرير هو القماش ده، لا مفيش حاجه اسمها غسلته بماء زمزم، زمزم لما شربت له، زمزم لما شربت له، لا غسلتيه ولا زمزمتيه ولا عملتي عليه رقية ولا الكلام ده له علاقة خالص، ولا تجيبي اساسا كفن، انت بس وصي. لا لا لا لا لا لا، اللهم استرني، هيزيد في كفني، هيزيد في كفنه ليا؟ لا يا ريت، لا، البفتة بتبقى خفيفة. فالمراد باحسان الكفن نظفته، كثفته، كثفته يعني تقيل، تقيل، انا في اكفان الله اكبر بعملها على ثالث، يعني هو انا بعمل دايما يا جماعه ثلاث ادراج، وهنقول دلوقتي ان كفن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث ادراج، يعني ثلاث ملايات، ثلاث ملايات سرير، اول ملايه بلفها، ثاني ملايه بلفها، ثالث ملايه بلفها، بقوم مقفله خلاص على كده، مفيش بقى اللي هو تعملي من تحت مش عارفة ايه ومن فوق خمار وتحط شارب وكل الكلام ده ما بعملوش. فعلى التاني بيبقى تقيل ما شاء الله وساتر جدا للنساء، ثلاث ملايات كل واحدة 2.5 × 2.5، وستره وتوسطه، وبعدين مش غالية، يعني الكفن كله بيتكلف حوالي 60 جنيه، فطبعا ده بالنسبة لأسعار الأكفان رائع. وليس المراد به الصرف فيه والمغالاة ونفسته، لأن كان زمان الحمد لله طبعا لا لما بعد الوفاة بس وقت كان زمان طبعا الناس بتتنافس، لا يا حبيبتي ليه؟ انزلي هاتيه من الأزهر، لسه واحدة جايباه من الأسبوع اللي فات يا سامر، كان جايباه ب 67 أو ب 66، تمام. فالمراد فيه لا لا لا لا، ولا تحطي شيء من زمزم ولا حاجة خالص. ليه اختارة وتفضلي ليه مية زمزم؟ زمزم اللي ما شربت له، ما تشربيها وكده تهبريها ليه؟ تمام. فالنفاسه بتاعته، الناس بقى زمان كانوا يتباهوا يا جماعه بالاكفان، كان زمان بقى ها الناس تتنافس في البلاد يا جماعه بالاكفان، يعني الكفن ده ها غالي، الكفن ده غالي بكام؟ جابوا لها كفن بكام؟ ويقعدوا بقى ده احنا جايبين لها كفن بكذا، فيقعدوا يباهوا في الجنائز بسعر الكفن. طيب هاتلنا بقى الصفحه اللي بعديها علشان نشوف الكفن بقى مفروض يبقى عامل ازاي، او السنه ان الكفن يبقى ازاي. طبعا يا خبر ابيض يا ساره، طبعا فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابق، افرضي إن في موتى كثير وما قدروش إن هم يجيبوا أكفان تكفي، وما قدروش إن هم يعملوا التلاتة اللي إحنا بنقول عليهم، يبقى الستر للرأس وما يليها وستر العورة طبعا أولى، لحديث عن خباب بن الأرق في قصة مصعب إن هو أغطى راسه بالكفن، وطبعا عورته كانت متغطية، خدوا بالكم. دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه سبعا، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما، وإن في جانب بيتي الآن ل40,000 درهم. ثم أتى بكفنه فلما رآه بكى وقال لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا برد ملحاء إذا جعلت على رأسه قلست قلست عن قدمه، وإذا جعلت على قدمه قلست عن رأسه، وجعل على قدميه الأكثر وكان يبكي. يعني تخيلي لما قعد يبكي ويتذكر ما حدث لإيه لحمزة في موته. فلو هو ما فيش القماش مش مكفي، الأموات كتير، إنسان فقير جدا مش عارفين نجيب له حاجة، يبقى الأولى إن إحنا نغطي رأسه. على قولين يا سحر، وطبعا الشهيد لا يكفن، ولكن على قولين ان يجوز تكفينه، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو احيانا صلى عليه واحيانا لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. سبقة 12 كفايه عليكم كده النهارده، المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الكفن اكتر، وهكون جبت لكم صور ان شاء الله، او بمعنى اصح هيكون يعني بناتي جابوا لكم صور اكتر، علشان نشوف الكفن السنه وكيف كان كفن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بس الساعة بقت 12 بقى كفاية؟ الشهيد والله ولا أنا الشهيد والله. بصي هقول لك حاجة يا مبلغ، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقولي قال فلان وقال فلان، يعني أنا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول زمزم لما شربت له، ويقول زمزم شفاء سقم وطعام طعم، وبعدين انت تقولي لي قال فلان، والله قل هات برهانكم ان كنتم صادقين، قل هات برهانكم. تحت حديث زمزم لما شربت له، لا زمزم لما شربت له صحيح، لان غير الشيخ ناصر الشيخ مقبل بن هادي الودائم صحح في تفسير سورة البقر، الشيخ مقبل بن هادي الودائم صحح، يعني مش يعني شيخ الحويني اتكلم في تصحيح شيخ ناصر، لكن مش الشيخ ناصر بس اللي محقق، الشيخ مقبل محقق، والشيخ احمد شاكر محقق، والشيخ الثقاف محقق، اكلات شفاء وسقم، طعام وطعم وشفاء وسقم، ثقافة هتلاقيها عندك في الموسوعة الحديثية، هتلاقيه برضو محقق. ما انا بقول لحضرتك اهو اللي مصحح الشيخ مقبل بن هادي مصحح، والشيخ الثقاف في الموسوعة الحديثية محقق، والشيخ احمد شاكر محققه غير الشيخ ناصر، لان انا فاهمه يا مبلل. ساعات الشيخ ناصر الدين الالباني في بعض الاحاديث ياخذ بعض الطرق ويكون الطرق واهيه، لكن لما حد تاني بيحققه بيبقى لا لا لا لا ولا يهمك، لما حد تاني بيحققه ويجيب له طرق تانيه من طرق حاجات يعني بتتوثقي بقى قوي من ان الحديث ده صحيح. طعام وطعم وشفاء سخن، ان شاء الله اطلع لك طرقه كلها واجيبها لك المره الجايه. انت لا خلاص انت جبتيه خلاص يا يسر، لكن انا بقول مش لازم تجيبيه، يعني ما تكلفيش نفسك ان انت تجيبيه. جزاك الله خيرا. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.